بسم الله الرحمن الرحيم. ولدي ولدي يا فلذة من كبدي، دقات قلبك نبض قلبي، وخطاك خطوي بين دربي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، منهم العاق الوالدين، ثلاثة لا يدخلون الجنة، منهم العاق لوالديه، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وقال منهم كذلك العاق لوالديه. فكم ولد للوالدين لميعون يجازيهما بخلا بما نحناه، طوى عنهما البوت الزهيد نفاسة وجراه سار الحزن وارتحناه، ونامهما عن فرط حبهما له وفي بغيه إياهما عدناه. أساء فلم يعدلهما بشراك وكان بأنوار الدجى عدناه، يعيرهما طرفا من الغيظ شافنا كأنهما فيما مضى سبلاه. أكباد تحتر أباد تحتر، أيها المضيع لآكد الحقوق، المعطاد عن بر الوالدين بالعقوق، الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك. يرضي يا ولدي كسر ليش انت يرضي حجر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أسر إخوانكم في لجنة النشء الصالح التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع السالمية وبرعاية مشروع دعوة الخير أن يقدموا لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور عادل بن جاسم الدمخي حفظه الله تحت عنوان أكباد تحترق. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه. لا إله إلا هو الذي وفق أهل طاعته للعمل بما يرضاه، وحقق على أهل معصيته ما قدره عليهم وقضاه. أحمده سبحانه على حلو نعمه ومر بلواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كمل به عقد النبوة، فطوبى لمن والاه وتولاه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وكان هداهم تبعًا لهداه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا جميعا في جنته ودار كرامته، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فيسر لجنة النشء الصالح التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع السالمية أن يلتقوا بكم ومع محاضرة تحت عنوان أكباد تحترق لفضيلة الشيخ الدكتور عادل بن جاسم الدمخي الذي قد تفضل علينا بهذه المحاضرة للانتفاع بعلمه بارك الله له فيه. ولسان حاله يقول: أشبابنا فلتسمعوا مني النصيحة والعتاب من مخلص في حبكم يرجو لكم حسن الثواب يخشى على هذه الوجوه من الحميم من العذاب. أحبابنا فلتسمعوا فالحق أولى أن يجاب. لا نريد الإطالة عليكم، نترك المجال للشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين، لماذا عنونا هذا العنوان أكباد تحترق؟ لأن أولادنا أكبادنا يمشون على الأرض، وكما قيل: كما تدين تدان. كبد الأبوين يحترق على الأولاد إذا لم يقوموا بحقهم ولم يربوهم على هذا الدين ولم يؤدبوهم بآداب الإسلام. وأكباد الأولاد تحترق عندما يضيعوا حقوق الوالدين، وعندما تمر الأيام ويفوت العمر ويموت الوالدان ولا يقوم بحقهما، وأعظم من ذلك إذا كان عاقا لهما. لذلك حتى لا تحترق هذه الأكباد وحتى تبرد الأكباد ببرد الجنة وببرد النعيم وبرضا رب العالمين، ينبغي علينا أن نسمع لما يريده الله عز وجل منا. الله قارن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى وقال: وقضى ربك إلا تعبدوا كما يجب عليك أن تفرد الله عز وجل بالعبادة وحده، ينبغي عليك كذلك أن تحسن إلى والديك، لأن الله عز وجل هو سبب وجود كل البشرية. الله سبحانه وتعالى أوجد الخلق سبحانه وتعالى، وكذلك كل إنسان سبب وجوده هو أبواه، وكذلك هما المتسببان في تربيته ونعيمه وصحته وعافيته بعد الله سبحانه وتعالى، وهما اللذان يقومان بحقه. فلذلك كان لهما هذا الحق، كما قال الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ضعفا على ضعف، ضعف شديد يصيب الأم عندما تحمل بهذا الولد وعندما تضعه، وفي ضعف كبير شديد وألم عظيم وفصاله في عامين. ماذا يقول الله عز وجل؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك، كما تشكر لله تشكر للوالدين فقط. في هذه الناحية كثير منا قد يقول: ما فعل لي شيئا، ما قدم لي شيئا، تركني وفعل. نعم، نقول هو سبب الوجود وهو السبب في تمتعك بهذه الحياة، حملتك أمك، وإن بعد ذلك حصل ما حصل لكن يبقى أنها حملتك وأنها سبب في وجودك، فما بالك إذا كانت ربتك أحسن تربية وقامت بحقك ولم تقصر عليك بشيء؟ فإن الأمر أعظم. ينبغي أن نعرف فضل البر، فضل بر الوالدين. أولا هو استجابة لأمر الله، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا استجابة لأمر الله، وهو شأن الأنبياء عليهم السلام. هذا نوح عليه السلام من دعائه يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذا إبراهيم قبل أن ينهاه ربه عن الاستغفار لأبيه المشرك المحارب للإسلام، كان يدعو له ويقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إسماعيل ابن إبراهيم الذي تربى في بيت هذا الأب الرحيم خليل الله خليل الرحمن، تربى في هذا البيت. إسماعيل عندما جاءه أبوه وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابر. ما تردد، افعل ما تؤمر، تريد قتلي؟ الله أمرك بهذا؟ أنا مستعد. لم يتحرك قلبه بشيء من التردد أو الخوف أبدا، افعل ما تؤمر. كلمة أطلقها ليؤذن لمن بعده، هكذا تكون طاعة الولد لوالديه ولوالده ولأبيه. إسماعيل عليه السلام عندما دخل عليه أبوه بعد أن تركه في مكة وبعد عهد طويل أراد أن ينظر في تركته إبراهيم عليه السلام، فجاء إلى ابنه والابن خارج البيت إسماعيل، فسأل الزوجة عن الحال فاشتكت إليه الحال، فقال أبلغيه السلام ومريه أن يغير عتبة بابه. فلما جاء وأخبرته قال: إن هذا أبي ويأمرني بطلاقك، فطلقها طاعة لأبيه. عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمي تأمرني أن أطلق امرأتي، فماذا أفعل؟ قال له صلوات الله وسلامه عليه: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، هذا باب من أبواب الجنة، بل هو من أقربها إليك، فإن شئت فاحفظ هذا الباب أو ضيع، احفظ هذا الباب أو ضيع. هذا الأب الصالح لماذا يأمر ابنه بطلاق زوجته إلا من سوء خلقها؟ وهو من صلاحه لا يريد الشر لابنه أبدا، فلذلك الابن سارع إلى طاعة أبيه. وعندما مر مرة أخرى وجاء إلى المرأة وتزوج امرأة أخرى إسماعيل، وعندما سأل عن حالهم أجابت بأن بخير ورضا ورضيت بحالها، فاستبشر بها إبراهيم عليه السلام وأمرها بإبلاغ ابنه السلام وأن يثبت عتبة بابه يمسك عليه. هذه المرأة الصالحة التقية. فلما جاء إسماعيل استجاب لأمر أبيه، فهو طوع أبيه، وهذا هو شأن الأنبياء. هذا سليمان عليه السلام يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يتذكر النعمة عليه وعلى والديه. وهذا يوسف، وقصة يوسف مع أبيه قصة معروفة. هذا الأب الذي كان يحب هذا الابن حبا جما، وما حصل بعد ذلك من الفراق ومن الحزن بكى عليه وعلى أخيه حتى عمي وبيضت عيناه من الحزن، بيضت عيناه من الحزن على هذا الابن. وهذا الابن الشفوق الرحيم الذي يرفق بأبيه غاية الرفق، ما إن أعلمهم وأعلموه بحالة أبيه حتى أخذ قميصه وقال ألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا. ولما جاءوا إليه آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. يوسف نبي من الأنبياء عليهم السلام، وهذا يحيى ابن زكريا يقول الله عز وجل وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الجبار الظالم الذي يبغي على والديه. وكذلك عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، وذكر الآيات وقال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فلم يكونوا جبابرة ولا أشقياء ولا عصاة، بل كانوا يبرون آباءهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه بعد وفاتها وهو اليتيم الذي لم يدرك ولم يعرف أمه ولم يعش معها، ولكنه يحفظ لها حقها ويزور كلما مر على قبرها زاره صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك بر الوالدين شأن الصالحين. أبو هريرة رضي الله عنه وكانت أمه مشركة يقول كنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أكره، أسمعتني في النبي صلى الله عليه وسلم ما أكره. يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فأخبرته وسألته أن يدعو لها، فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، فخرجت أعدو أبشرها، لأنه يصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أن دعاه مستجاب، فذهب يعدو يركض يبشر أمه. فأتيت فإذا الباب مجفي، وسمعت خضخضة الماء، وسمعت حسي فقالت كما أنت، ثم فتحت وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فأخبرته وقلت له ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، فقال اللهم حبب عبيدك هذا، يعني عن أبي هريرة، حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهم. فكان يقسم أبو هريرة أنه ما سمع بي مؤمن إلا وأحبني، إذا كان مؤمنا استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذا البر، كان برا بأمه يدخل عليها يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتقول وترد عليه وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فترد عليه وتقول وأنت يا بني جزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. هذا الأثر الصحيح عند البخاري في الأدب المفرد. انظر إلى هذه المعاملة الراقية بين الابن وأمه، وهذه الكلمات الساحرة التي ينطقها هذا الصحابي الجاهلي الذي كان في الجاهلية لا يعرفون، لكن أدب الإسلام، أدب الإسلام وما علمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أويس القرني خير التابعين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أويس، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، وكان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر، له والدة هو بها بر، هذا من أسباب خيريته، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله يا رب والله لا تفعلن كذا الله يبر قسمه. انظر إلى حال هذا العبد الصالح، لو أقسم على الله لا أبره، لأنه بر بوالدته. ولذلك لما جاء إلى عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما كان تأتي أمداد اليمن يسأل عمر عن أويس، حتى إذا لقي وسأله عن هذه العلامات وأخبره بها قال: استغفر لي، فاستغفر له. هكذا أويس بن عامر القرني، وكذلك ذاك الرجل اليماني شهده ابن عمر في مكة في الحرم وهو يحمل أمه وراء ظهره ويطوف بها بالبيت ويقول، اسمع لهذه الكلمات، يقول: أنا لها بعيرها المذلل، إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. قال: لا، ولا بطلقة واحدة وهي تلدك، ما جزيتها. وقد حملها وراء ظهره وطاف بها، ورأينا بأم أعيننا مثل هذه الحالات في مكة، رأيت رجلا وقد فيه من الكبر أمه كبيرة كذلك وهو يحملها، رأيته في الطواف، ورأيته في عرفة، ورأيته في مزدلفة يمر أمامنا وهو يحمل أمه، يمشي بها من منسك إلى منسك. أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. واسمع إلى هذه القصة المؤثرة. كان أمية ابن الأسكر الكناني من سادات قومه، وكان له ابن اسمه كلاب، هاجر إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأقام بها مدة، ثم لقي ذات يوم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام فسألوا: ما أي الأعمال أفضل في الإسلام؟ قال: الجهاد. فسأل عمر فأفزاه في الجند الغازي إلى الفرس. فقام أمية وقال لعمر: يا أمير المؤمنين، هذا اليوم من أيامي لولا كبر سني. فقام ابنه كلاب وكان عابدا زاهدا، فقال: لكني يا أمير المؤمنين أبيع الله نفسي وأبيع دنياي بآخرتي. فتعلق به أبوه وكان في ظل نخل له، وقال: لا تدع أباك وأمك شيخين ضعيفين، ربياك صغيرا، حتى إذا احتاج إليك تركتهما؟ فقال: نعم، أتركهما لما هو خير لي، يقصد الجهاد. فخرج غازيا بعد أن أرضى أباه، يعني ما ترك أباه حتى أرضاه، فأبطأ في الجهاد. وكان أبوه في ظل نخل الله إذا حمامة تدعو فرقها، فرآها الشيخ فبكى، فرأته العجوز فبكت وهي ترى الحمامة مع فرقها، وأنشأ يقول: لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو قبل كلابا، أناديه فيعرض في إباء، فلا وأبي كلاب ما أصابا، إذا هتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكرا كلابا، فإن مهاجرين تكنفاه، ففارق شيخه خطأ وخابا، تركت أباك مرعشة يداه، وأمك لما تسيق لها شرابا، تنفض مهده شفقا عليه، وتجنبه أباعرها الصعابا. وذكر أبيات. وكان قد عميا فأخذ قائده بيده ودخل به على عمر وهو في المسجد فأنشده: عاذل قد عدلت بغير علم وما عاذل قد عدلت بغير علم وما تدرين عاذل ما ألاقي، فإما كنت عاذلتي فردي كلابا إذ توجه للعراق، ولم أقض اللبانة من كلاب غدا تغدا وآذن بالفراق. فتى الفتيان في عسر ويسر شديد الركن في يوم التلاقي، فلا وأبيك ما باليت وحدي ولا شفقي عليك ولا اشتياقي، وإيقادي عليك إذا شتونا وضمك تحت نحري واعتناقي، فلو فلق الفؤاد شديد وجد لهم سواد قلبي بانفلاقي، سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج إلى بساقي، يعني عرفات، وادعو الله مجتهدا عليه يعني على عمر ببطن الأخشبين إلى دقاقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما زواقي. فكتب عمر يرد كلاب إلى المدينة بعد أن سمع هذه الأبيات. فلما قدم ودخل عليه قال له عمر: ما بلغ برك بأبيك؟ يعني إيش هذا اللي وصل حتى يكون أبوك على هذه الحال؟ قال: كنت أوثره وأكفيه أمره، وكنت إن أردت أن أحلب له لبنا أجيء إلى أغرز ناقة في إبله فأريحها وأتركها حتى تستقر، ثم أغسل أخلافها يعني ضروعها حتى تبرد، ثم أحلب له فأسقيه. فبعث عمر إلى أمية فجاءوا فدخل عليه وهو يتهادى يعني بين اثنين وقد ضعف بصره وانحنى، فقال له: كيف أنت يا أبا كلاب؟ قال له: كما ترى يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا كلاب، ما أحب الأشياء إليك اليوم؟ قال: ما أحب اليوم شيئا، ما أفرح بخير ولا يسوءني شر. فقال عمر: بل على ذلك. قال: بلى، كلاب أحب أنه عندي، أحب أنه عندي فأشمه شما وأضمه ضما قبل أن أموت. فبكى عمر وقال عمر: ستبلغ ما تحب إن شاء الله تعالى. ثم أمر كلابا أن يحلب لأبيه ناقة كما كان يفعل ويبعث بلبنها إليه، ففعل وناوله عمر الإناء وقال: اشرب يا أبا كلاب. فأخذه فلما أدناه من فيه قال: والله يا أمير المؤمنين إني لأشم رائحة يدي كلاب في الإناء. فبكى عمر وقال له: هذا كلاب عندك وقد جئناك به. فوثب إلى ابنه وضمه، وجعل عمر والحاضرون يبكون وقالوا لكلاب: الزم أبويك فجاهد فيهما ما بقيا، ثم شأنك بنفسك بعدهما. وأمر له بعطائه وصرفه مع أبيه، وكان كلاب من خيار المسلمين فلم يزل مقيما عندهما حتى ماتا. هذا هو شأن الصالحين، وهذا هو بر الوالدين. بر الوالدين يزيد في العمر، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين يغفر الكبائر. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، يعني لو كانت له أم ما كان يجد أحسن من غفران الذنوب في بر أمه. وقال: وكذلك في بر الوالدين سبب لرضا رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ورضا الله نوع من الجهاد، ففيهما فجاهد، الزم غرزها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك المجاهد الذي ترك أمه: الزم غرزها فإن ثم الجنة، ثم الجنة، الزم رجلها فإن ثم الجنة. كذلك سبب لدخول الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: ما هذا؟ قالوا: حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر. وكان من أبر الناس بأمه حارثة بن النعمان، حديث صحيح في مسند الإمام أحمد. وأبر الوالدين سبب لقبول الدعاء، سبب للنجاة من المعاطب والمهالك. كلكم يعرف قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، فجاءت صخرة فسدت عليهم باب الكهف فلم يستطيع أن يخرجوا، فقالوا كل منكم يذكر شيئا يدعو الله به. فأتى الأول فقال اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني ما أقدم لبنا قبلهما لا لأهل ولا لمال، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما لم أرجع حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما قبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي حتى بزغ الفجر والصبية أولاده يتضاغون عند قدمي من شدة الجوع وهو ماسك القدح ينتظر أبويه، فاستيقظا فشربا قبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، وذكر قصة الثاني والثالث ثم انفرجت عنهم الصخرة ببركة هذه الأعمال الصالحة وبسؤال الله بهذه الأعمال الصالحة. من أعظم الأعمال ما يتقرب به إلى الله، مما يتقرب به إلى الله بر الوالدين، وأما عقوقهما فإنه من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا يقول الصحابة ليته سكت إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكبر الكبائر الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين، بعد حق الله أوجب الحقوق إليك، وأعظم الظلم بعد الشرك هو عقوق الوالدين. ومن الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شتم الرجل والديه، حتى استغرب الصحابة قالوا أو يشتم الرجل والديه، يعني في موجود مثل هذا؟ ما كانوا العرب كانت تعظم أباءها، ما تتصور أن ممكن رجل يشتم والديه. وانظر إلى تغير الأحوال في أزماننا هذه، هي شتم وضرب وطرد وإلقاء في دار العجزة وغير ذلك من القصص التي تفطر قلب الإنسان وتحرق كبده. ومن عق والديه فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه عملا صالحا، ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، منهم العاق لوالديه، ثلاثة لا يدخلون الجنة، منهم العاق لوالديه، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وقال منهم كذلك العاق لوالديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم، رحم الوالدين، كيف يدخل الجنة وهو قد قطع رحم والديه؟ وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عق والديه، يعني في هذا الحديث هو سبب للذل والخزي والعار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه وأحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه، وقال رقم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، رقم أنفه أي ذل وخاب وخسر ولصق أنفه بالتراب من ذله وخزيه والعار الذي أصابه بسبب أنه أدركهما ولم يدخلاه الجنة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذلك احذر أيها العاق من دعاء الوالد على ولده، ثلاثة لا ترد دعوتهم، دعاء الوالد على ولده، واحذر أيها الوالد من الدعاء على ولدك كذلك، احذر فإنه مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. ادعوا لهم بخير، ادعوا لهم بخير يستجيب الله عز وجل لكم. واحذروا فان دعاء الوالد على ولده مستجاب، وليحذر كل عاق. انظر الى قصه جريج العابد، ممن تكلم الابناء في المهد ثلاثه، منهم عيسى عليه السلام ومنهم الطفل، طفل جريج صاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي. وكان ينبغي عليه أن يجيب أمه، وقال العلماء في غير صلاة الفرض يجيب الوالدين لأن لهما حق الطاعة. فقال أمي وصلاتي. جاءت اليوم الثاني فنادته، فقال أمي وصلاتي، أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقضبت فدعت عليه، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فماتت أمه، وكانت هناك بغي من بغايا بني إسرائيل، وتكلموا في صلاح جريج، فقالت أو يعجبكم أن أفتنه؟ فقالت إن شئتم لأفتننه لكم. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، صومعة تحت جريج، تحت صومعة جريج، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوا فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. وفي رواية أنه مر فإذا المومسات قد اصطفوا، فنظر في وجوههم فتبسم، تبسم لماذا؟ تذكر دعوة أمه عليه. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، فقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقال نبني لك صومعتك قمن ذهب؟ قال لا، أعيدها من طين كما كانت. ففعلوا. هذا جريج وهذا وزنه عند الله، ومع ذلك استجاب الله دعاء أمه فيه. هذا جريج. فانظر إلى هؤلاء أهل العقوق، ما يصيبهم من مصائب ومن بلاء، وتجد الإنسان قلقا طوال حياته، لا يعيش في أمن ولا يعيش في هدوء بدعاء والده عليه، بدعاء والده عليه لا يعيش ولا يجد له فلاحا ولا نجاحا في حياته ولا سعادة بسبب هذا الدعاء. العقوق عظيم عند الله، ومن أعظم العقوق أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدى أو من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وبل هو من أعظم الفساد في الأرض. يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة وأولئك لهم سوء الدار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عقوبة العاق أن هذا العاق عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة. يقول بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي الظلم والعقوق. الظلم والعقوق معجل أمره في الدنيا قبل الآخرة. أيها المضيع لآكد الحقوق، المعتاد عن بر الوالدين بالعقوق، الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج وكابدتك عند الوضع ما يذيب المهج وأرضعتك من ثديها لبنا وأطارت لأجلك وسنا وغسلت بيمينها عنك الأذى وآثرتك على نفسها بالغذاء وصيرت حجرها لك مهدا وأنسلتك أحسانا ورفدا فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت الحزن والنحيب وبذلت ما لها للطبيب ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها هذا وكم عملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك فشبعت وهي جائعة ورويت وهي قانعة وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان وقابلت أياديها بالنسيان وصعب لديك أمرها وهو يسير وطال عليك عمرها وهو قصير وهجرتها وما لها سواك نصير هذا ومولاك قد نهاك عن التأفف وعاتبك في حقها بعتاب لطيف ستعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد من رب العالمين يناديك بلسان التوبيخ والتهديد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد لأمك حق لو علمت كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن قصص منها البعاد يطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن تديها شرب لديك نمير وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير فأهل لذي عقل ويتبع الهوى وأهل لأعمى القلب وهو بصير فدونك فارقب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير أسباب العقوق ونختم به أولا ضعف التربية نربي ونريد أولادنا ينجحون في المدارس لكن لا نربيهم على الدين ولا نربيهم على الإسلام لا نربيهم على قول الله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لا نربيهم على ووصينا الإنسان بوالديه حسنا لا نربيهم على الآداب الإسلامية على أن يعرفوا حق الله فإذا عرفوا حق الله عرفوا حق الوالدين لا نربيهم على الإسلام بل قد يذهب الولد مع الصبي الصالحين ومع الأولاد الصالحين ومع الجماعة الصالحين فينهاه أبوه ينهاه ويضربه ويشتمه ولماذا تذهب مع هؤلاء المطاوعة ولا مع هؤلاء المتدينين ولا هؤلاء الإرهابيين وغير ذلك من الكلمات ولا يعلم أن الخير كل الخير في الجماعات الطيبة والجماعات الصالحة وأهل الدين وأهل المساجد وأبناء المساجد هم الذين يرفقون بآبائهم ويقومون بحقوقهم وهذا يتجرع المرارة بعد ذلك كم من أب منع ابنه ونشأ الابن على مع أصحاب السوء وهو بعد ذلك يكون سببا في عق والديه وسببا للانحراف عنهما كذلك تضييع التربية والعناية بالصغار الانشغال بالسفر والانشغال بالعمل والانشغال والانشغال وتضييع الصغار ينشأ على المخدرات ينشأ على الخمر ينشأ ولا يتوقع منه أبوه بعض الناس حتى لا يعرف أبوه لا يعرف أباه ولا يجد بينه وبينه رحمة ولا عنده يعني علاقة مع هذا الابن فكيف يكون هذا الابن مع هذا الأب كيف يكون كم من أب رجع ووجد ابنه على غير الحال التي تركه عليها وكذلك ضعف العناية بالابن كم من ابن قتل أمه بسبب مخدر وبسبب كأس خمر وغير ذلك من الأشياء التي نسمعها ولا يصدقها عاقل ما يصدقها إنسان كيف يصل الحال إلى هذه الحال إلى هذه الحال يصل الإنسان أن يقتل أمه أو يقتل أباه من أجل حفنة أموال يشتريها لمخدر أو يدفعها لبغي أو غير ذلك من الأمور. التفريق بين الأولاد كذلك من أسباب العقوق، تفرق بين الأولاد، تعطي هذا ولا تعطي هذا، تحن على هذا ولا تحن على هذا، تفرق بين البنات والأولاد وهكذا. هذا التفريق. جاء أبو النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهدك أني نحلت ابني هذا، قال كل ولدك نحلته يعني أعطيته مثل هذا؟ قال لا، قال ليس تريد منهم مثل ما تريد من ذا؟ وفي رواية أليس تريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى، قال فإني لا أشهد. قال فلا إذن، يعني لا تعطيه وحده، قسم على الجميع، لا تفرق بين الأولاد فيتفرقوا عليك بعد ذلك ولا يبروك عند الكبر. كذلك من الأسباب الدلال الزائد والتدليع الزائد للأولاد وأعطائهم فوق حاجتهم من الأموال، ويعني الفتح الدنيا عليهم. ماذا يريدون؟ يريد تلفاز، وضع له تلفاز في الغرفة، يريد فيديو، وضع له الفيديو، وضع له التلفون، وضع له الانترنت، وضع، وأفسد ابنه وهو لا يشعر، أفسد ابنه من حيث لا يدري، يتعلم أشياء لا يريدها هو أن يتعلمها، لكن يتعلم ويقوم على الفساد وينشأ على هذا الإفساد بسبب هذا الدلال الزائد. لا، يجب عليك أن تكون حازما في هذه التربية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يجب أن يكون هناك حزم. التربية بالحسنى نعم، وبالحنو وبالرحمة وبالعطف، لكن كذلك لابد من تأديب، ولابد أن نقتصد، لا نقتر ولا نقسو. كذلك القسوة سبب للعقوق، لا نقسو ولا كذلك نحن حنوا زائدة. إنما أما أموالكم وأولادكم فتنة، أحيانا يفتنك الولد ويفتنك المال وتعطيه ولا يدعوك إلى أن تربيه تربية صحيحة والتربية الإسلامية التي يريدها الله عز وجل. فلا قسوة مفرطة ولا دلال زائد، وإنما الاقتصاد، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. تسأل عنه على ماذا أنشأت هذا الابن. وفي الختام كما تدين تدان، بروا آباءكم تبركم أبناءكم، وعفوا تعفوا نساءكم. كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل كما تفعل. لفتتني تلك القصة عندما كان هناك زوج وزوجته والأب كبير ووضعوا له حجرة خارج البيت، فالابن جاء على طفولته يرسم بيت له في المستقبل، فوضع له حجرة عند البيت يعني قريبة من البيت، فقالت له ما هذا؟ قال حتى إذا كبرت أنت وأبي أضعكما في هذه الحجرة كما تضعون جدي. فانتبه الأب والأم إلى هذا، كيف الأب يضعون في حجرة خارج البيت لا يضرون، وهذا الأب الذي كان وضع كل هذا البيت وكل هذا لمن؟ للأبناء. وفيفتح ما في هناك إنسان يحب الخير كما يحب الأب لابنه، ما مستحيل تقول لإنسان يحب الخير لآخر كما يحب الأب لابنه، هو أكثر الناس حبا للخير لابنه، فكيف يفعل فيه مثل هذا؟ كما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في لجنة النشأ الصالح، هاتف رقم 5715386 5715564. أخي الكريم، سارع بإشراك ابنك ضمن ركب الخير في لجنة النشأ الصالح. لجنة النشأ الصالح، نحو بناء جيل صالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم العمل والمونتاج في تسجيلات جمعية إحياء التراث الإسلامي، إخراج عبد الرحمن نصر.